اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام كنا شرعنا الأمس في باب الصيد وحديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. قبل أن نقرأ شرح الشيخ رحمه الله نذكر بأن المسألة الأولى كانت في أنية أهل الكتاب، والمسألة الثانية وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، يبقى الصيد والقوس يحل والمصيد يكون حلالا إذا ذكرت اسم الله عند رميك، لأنه قال فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل، هذه المسألة الثالثة الصيد بالكلب المعلم، وما المسألة الرابعة وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. قال وما صدت بكلبك المعلم، بكلبك المعلم، المعلم هنا وصف، فذكرت اسم الله عليه فكل. طيب على كل، في شرحنا لهذا الحديث والذي بعده نحن بحاجة إلى أن نرجع للفظ الحديث مرة بعد أخرى، لأن بعض المباحث لابد فيها أن نرجع إلى لفظ الحديث. طيب إحنا قلنا وقفنا شرحنا المسألة الأولى ونبدأ في المسألة الثانية. يقول الشيخ فيها رحمه الله: وما الثانية، فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا، معا هذه ظرف، ما هو متعلقه؟ جواز، لأنك لو جعلتها القوس جعلتها ظرف للقوس والكلب تكون المسألة مسألة واحدة، هما مسألتان، يبقى فيه دليل على جواز الصيد بالقوس، وكذلك فيه دليل على جواز الصيد بالكلب. في كلمة معا يعني فيه دليل على دليل على جواز الصيد بالقوس، وفيه دليل على جواز الصيد بالكلب. ماشي. يبقى على جواز الصيد بالقوس، على جواز الصيد بالكلب معا، يبقى معا متعلق بجواز. قال الشيخ رحمه الله: ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط. وقال: وإذا صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحال الحل على على على جزئي علة، ما هما؟ التعليم وذكر اسم الله، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. يبقى علة تحل المصيد هي التعليم مع ذكر اسم الله. طيب هذا التعليم لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه وجعل المعلم وجعل الكلب المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء. إذا بعثته على الصيد ينبعث، وإذا زجرته وأمرته بالتوقف يتوقف، فهذه علامة على أنه صار إيه؟ صار معلما. ولهم نظر في غير ذلك من الصفات، منهم من ذكر أنه لا يأكل من المصيد، تبعته فيصطاد لك ولا يأكل من المصيد. الضابط الأول هو إذا بعثته ينبعث، وإذا زجرته ينزجر، وبعضهم زاد على ذلك وقال يكون الكلب بحيث لا يأكل من مصيده. طيب الحكم معلق على التعليم، والتعليم لم يحدده الشرع. طيب كيف نضبطه؟ قال الشيخ: والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة، أن ما رتب الشارع عليه حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. طيب طبق هذه القاعدة على التعليم. رتب الشارع على التعليم على تعليم الكلب حكما وهو حل مصيده، ولم يحد في التعليم حدا، فيرجع في التعليم وضبطه يرجع إلى العرف. الثانية، فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال. دليل ذلك لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية، وظاهر الكلام أن حل المصيد معلل بكلا الوصفين معا، التسمية والتعليم، والمعلق بوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. تمام كده؟ والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. ممكن نتخيل المسألة في الآتي: وما صدت بكلبك المعلم، المعلم وصف أول، فذكرت اسم الله عليه. نستطيع أن نجعل من قوله فذكرت اسم الله عليه وصفا ثانيا بأن نقدره هكذا: وما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم الله عند إرساله فكل. يبقى كده عندي إيه؟ وصفين، كل واحد منهم جزء علة. طب القاعدة عند القائلين بالمفهوم أن الحكم الذي إذا قيد بوصف ينتفي عند انتفاء ذلك الوصف، الحكم إذا قيد بقيد ينتفي عند انتفاء ذلك القيد. وكنا قال العلماء شرط اعتباري، شرط إعمال القيد، إعمال مفهوم المخالفة للقيد، هو أن لا يظهر للقيد المذكور فائدة سوى نفي الحكم عما عدا. وفيه هنا زيادة على كونه مفهوما مجردا. يبقى الاستدلال الأول استدلال بالمفهوم، استدلال لمن؟ لمن يشترط التسمية. المفهوم يدل لهم، المفهوم المخالف يدل لهم، والأمر الثاني الذي يدل لهم هو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما خرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة. الأصل تحريم الميتة، وهذا الكلب إذا صاد لك غزالا مثلا، فهذا الغزال لم يذبح، فهو معدود في جملة الميت، وما أخرج الإذن منها، يعني لم يأذن الله عز وجل لنا في أكل شيء منها من الميتة إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، إلا المصيد بالكلب المعلم المذكور اسم الله عند إرساله، هذا هو الذي خرج من قاعدة التحريم. فغير المسمى عليه يبقى على الأصل من التحريم. فيها طيب، احنا كل هذا الدليل يسمى عند الأصوليين بالاستدلال بالباقي، الاستدلال بالإيه؟ بالباقي، ويسمون الباقي أحد الأدلة الشرعية يذكر في باب الاستدلال. الأصل تحريم الميت، وما خرج لم يخرج منها من هذه القاعدة إلا المصيد المذكور اسم الله عند إيه؟ عند إرسال الكلب. لم يخرج عن هذا الأصل إلا المصيد الذي ذكر اسم الله عز وجل عند إرسال الكلب الذي هو صائده، فخرج هذا ويبقى ما عداه على قاعدة التحريم. فغير المذكور اسم الله على غير المذكور اسم الله عليه يبقى على التحريم. وهذا الاستدلال من هذا نوع الاستدلال يسمى الاستدلال بالباقي، مذكور في جمع الجوامع في الأدلة المختلف فيها في نهاية في الكتاب. الرابعة، الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على لا يتوقف حله على الزكاة الشرعية التي هي الذبح، لا يتوقف على الزكاة، أي لا يتوقف على الذبح، لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك في إدراك الزكاة. وهذا نوع من أنواع التعليم، هذا نوع من أنواع الإباء، أن يفرق الشارع بين شيئين بذكر وصفه، فيعلم أن هذا الوصف علة في الإيه؟ في الحكم المذكور، ويقول لك إذا صدت بكلبك المعلم فكل، وإذا صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل إلا إذا أدركت زكاة، إذا صدت بكلبك المعلم فكل، وإذا صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل. يبقى نعلم من ذلك أن الأكلة، أن التعليمة علة في حل المصيد، وعدم التعليم علة في تحريم المصيد. فإذا قتل الكلب، طيب، لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاء، فإذا قتل الكلب بظفره أو نابه حل، وإن قتله بثقله، وإن قتله بثقله كان يقول اصطدم به مثلا، اصطدم بالصيد فقتله، أو وقع على الصيد فقتله، ماشي ماشي، أو رقد على الصيد فقتله، قتله بثقله، ففيه خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله، وقد يؤخذ من إطلاق الحديث جواز أكله، وفيه بعض الضعف، أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ، فيه بعض الضعف، وفيه أي في هذا الاستدلال نوع من الضعف، أعني أخذ الحكم الذي هو حل ما قتله الكلب بثقله، حل ما قتله الكلب بثقله من هذا اللفظ الذي هو، ارجع إلى الحديث، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. أنا أسألك الآن سؤال، كيف نأخذ أن حل ما، كيف نأخذ حل ما قتله الكلب بثقله من هذا الحديث؟ أولا كيف نأخذه؟ ثانيا ما وجه الضعف فيه؟ لأن يعني عندي قضية غير بحكم الشكل، كلام لو أرسلنا كده يبقى ما شرحنا منه شيئا. ويقول إيه؟ وقد يؤخذ من إطلاق الحديث جواز أكله، كيف نأخذه؟ ثم يقول وفيه، وفي هذا الاستدلال وفي هذا الأخذ ضعف. طب ما هو وجه الضعف؟ يعني إذا لم تعرف الاستدلال كيف تقف على وجه الضعف فيه؟ فهذا السؤال لكم الآن. وما صدت بخوسك، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه، كيف نأخذ منه أن ما قتله الكلب بثقله يحل؟ يا سلام، جيد، لم إيه؟ لم يفصل. يبقى هذا مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال، ترك الإيه؟ لو كان الحكم هو يقول وأصيد بكلبي، فقال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يفصله، ولم يقل إن فإن قتل بظفره أو نابه فالحكم كذا، وإن قتل بثقله فهو كذا، لم يفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب، مع أن المصيد هذا يحتمل أن يكون قتل بالظفر، ويحتمل أن يكون قتل بالناب، ويحتمل أن يكون قتل بالثقل، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأحوال الثلاث. فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عم هذه الأحوال، وترك الاستفصال في وقاع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، يبقى تطبيق لقاعدة ترك الاستفصال. السؤال الثاني، قال وفيه ضعف، أو فيه نوع من الضعف، أو بعض الضعف، من أين نعرفه؟ أنت أجبت، أكمل الإجابة. الضعف أين الضعف؟ هو من ضوابط القاعدة أن قاعدة ترك الاستفصال تعمل وتنزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات على حد سواء، هذا احتمال ظاهر وهذا احتمال ظاهر وهذا احتمال ظاهر، فالجواب يعم الاحتمالات الايه؟ الظاهرة. يبقى يشترط في الاحتمالات أن تكون متساوية أو قريبة من التساوي. أما إذا كان هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح أو احتمال بعيد، كلما بعد الاحتمال يضعف إدراجه تحت العموم أو ما ينزل منزلة العموم. طب الغالب على الكلب أنه يصيد بثقله ولا بنابه وظفره؟ بنابه وظفره. والنادر أن إيه؟ أنه يقتل بثقله. فالجواب يعم الأحوال الغالبة ولا يعم الأحوال النادرة. فلذلك هو يقوى على الاحتمال الغالب فنقول إذا قتل بظفره نعم، وإذا قتل بنابه نعم، لأن هذه احتمالات ظاهرة. فهنا نطبق على ترك الاستفصال ينزل منزلة العمومي في المقال. لكن قوله يقتل بثقله هذا احتمال نادر، وإدراجه تحت ما ينزل منزلة العموم يكون ضعيفا. يبقى الذي يقوى تنزيله تحت أو إدراجه تحت ما ينزل منزلة العموم هو الاحتمالات الغالبة، وأما الاحتمالات النادرة فإدراجها تحت ما ينزل منزلة العموم يكون بالضعيف. نعم لا، هذه قاعدة أخرى، بس هناك عموم لفظي، لكن هنا لا يوجد عموم لفظي. لترك الاستفصال أنا أنزله، هو ليس بعام، لكن أنا أجعله كالعام، أنزله كالعام. العموم الذي معي ليس عموم لفظي، لكنك إذا قال مثلا لا سبق في خف إلا في خف وحافر، فنقول المسابقة على الفيل، المسابقة على الفيل صورة نادرة، ذو الخف هو الجمل، لكن والفيل ذو خف، لكن المسابقة عليه نادرة عند العرب، فهل نحمل هذا اللفظ فيعم الصورة النادرة أو لا يعمها؟ هناك عموم لفظي نستطيع أن احنا نفيل عليه، لكن ليس هنا عموم لفظي. هنا ترك استفصال من النبي صلى الله عليه وسلم نزلناه منزلة العموم. طيب أنا محتاج حاجة تانية، محتاج أن احنا نتذكر هذه القاعدة، نتذكر أن ما قتل، لأنه سيفيل على هذه المسألة بعد ذلك، ما قتله الكلب بثقله إذا قلنا بحله فبناء على قاعدة الترك الاستفصال، وإعمال القاعدة فيما قتله الكلب بثقله ضعيف. لماذا؟ لأنه احتمال نادر، والقاعدة يقوى تطبيقها في الاحتمالات الظاهرة القوية. ماشي؟ هم قالوا يشترط في الاحتمالات التي يتناولها الجواب أن تكون متساوية أو قريبة من التساوي، لكن إذا كانت بعيدة نادرة فيضعف إدراجها تحت ما ينزل منزلة العموم. الخامسة، شرط عليه استلاف غير المعلم إذا صاد أن تدرك ذكاءة المصيد، وهذا معناه أن مجرد الأخذ من الكلب غير المعلم لا يحل المصيد، بخلاف الكلب المعلم إذا ذكرت اسم الله عليه وأرسلته فأخذه ينزل منزلة الذبح، وأخذه ينزل منزلة الزكاة، ولا تحتاج إلى تذكير، بخلاف غير المعلم إذا صاده إن أدرك زكاته فذكاه حل، وإن لم يذكه لم يحل. والذكاة الذبح. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الإدراك يتعلق بأمرين، أحدهما الزمن الذي يمكن فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبح فهو ميت، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك. أنت أدركت المصيد وكان يمكنك أن تذبحه، ومضى على ذلك بعض الوقت، لكنك لم تذبح حتى مات المصيد دون زكاة. فالشيخ يقول أن هذا يجعل المصيد ميتة ولا يحل لك أكله. قال: طيب إذا لماذا لم تذبح؟ لم أجد سكينا أذبح به، إلى أن بحث عن شيء أذبح به كان المصيد قد مات، تعذر في ذلك ولا لا تعذر؟ فالشيخ يقول: ولو كان ذلك لأجل العجل عما يذبح به لم يعذر في ذلك، إن هو بحث عن سكين اللي يذبح به إلى أن وجد السكين كان المصيد قد مات، لا يعذر في ذلك، ويعد هذا المصيد ميتة. قال الشيخ رحمه الله الأمر الثاني الحياة المستقرة كما يقرأه الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج الكلب حشوته أمعاءه أو أصاب نابه مقتلا، أصاب ناب الكلب مقتلا من المصيد فلا اعتبار بالذكاة حينئذ. ماشي. لأنك لو ذبحته موته يحال على ماذا؟ يعني إذا أدركت المصيد وهو على هذه الحالة في أنفاسه الأخيرة، وأظن في بعض التعبيرات في كتب الفقه يقول أنه إيه وصل إلى حركة مذبوح، يعني في الرمق الأخير، يعني روحه تتصاعد شيئا فشيئا، لو يصل إلى حركة مذبوح، يعني المذبوح عندما تذبحه يتحرك كثيرا وتخرج روحه يعني. فإذا أدركته وقد تحقق سبب هلاكه، إن أدركت المصيد وقد تحقق سبب هلاكه، الكلب أخرج أمعاءه أو أصاب نابه مقتلا، فإن ذبحته لا نعلم هل قتله يحال على تذكيتك أم يحال على فعل الكلب. فالذكاة حينئذ لا تصنع شيئا لأنه سيموت بما فعله الكلب، وخلص في الرمق الأخير. يقول الحياة المستقرة كما ذكره الفقهاء. طب لماذا شرط الحياة المستقرة؟ حتى يحال إزهاق روحه على التزكية، حتى يحال إزهاق روحه على التزكية. فإن أدركه وقد أخرج حشاوته وأصاب أو أصاب نابه مقتلا فلا اعتبار بالذكاة حينئذ، لأن إزهاق الروح يمكن أن يحال على، لا يحال على التزكية، وإنما يحال على ما فعله الكلب من إخراج حشوته أو إصابة نابه لمقتل. هذا على ما قاله الفقهاء. تأتي في الحديث الآتي هو لم يأكل، هنا لم يأكل، ولكن فتك بالمصيد، فتك بالإيه؟ بالمصيد. لو كان معلما ما ضر، ماشي، لأن أخذه زكاة، أخذ الكلب المعلم زي الزكاة بالشرط اللي هو ذكر اسم الله. أما الكلب غير معلم فأخذه ليس بزكاة، فلا بد أن يكون أدرك المصيدة وهو يحيا حياة مستقرة، وبالذبح تزهق روحه، فنحيل إزهاق الروح على الذبح لا على ما فعله الكلب. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، نعم نحن بحاجة إلى التأمل في ألفاظ الحديث هذا والذي قبله، قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي وأذكر اسم الله. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. طيب ما الفرق بين هذا التعبير والتعبير السابق؟ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، واضح؟ وقلنا أن احنا نستطيع أن نقدره هكذا، وما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم الله عند إرساله فكل. طيب وقلنا القائل بالمفهوم يقول حل المصيد متوقف على التعليم وعلى ذكر اسم الله، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا يحل عملا بمفهوم المخالفة. وقلنا أن المفهوم هناك مفهوم وما صدت بكلبك المذكور اسم الله عند إرساله فكل، هذا من قبيل مفهوم مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. وما ذكرت بكلبك، أين القيد؟ قال لي المعلم وهذا صف، وهذا وصف. المذكور اسم الله عند إرساله هذا وصف، يبقى هذا مفهومه إيه؟ مفهوم صفة. طب تأمل معي هنا، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت، أي وإذا ذكرت اسم الله عليه فكل، هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث الأول بس بطريق مفهوم الشرط. يبقى هناك دل على أنه لا يحل عند كونه على غير معلم وعند كونه لم يذكر اسم الله عليه. هذا يدل عليه في الحديث الأول بمفهوم الصفة ويدل عليه هنا بمفهوم الشرط. لماذا أنا تعرضت لهذه المسألة؟ لأن الشيخ سيتعرض لها، فأنت الآن تكون على بصيرة من كلام الشيخ إن شاء الله. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ولم يفصل، يعني وإن قتلنا آكل ما أمسكه الكلب؟ قال نعم. وإن قتلنا أي الكلاب، إن قتلنا صيدك فكل. انظر هنا، ما لم يشركها كلب ليس منها، لم يستثني إلا هذه الصورة، حينئذ يقوى الاستدلال على إيه؟ على أنه إذا قتله بثقله يحل، يقوى الاستدلال على أنه إذا قتله بثقله يحل. لماذا؟ لأنه إن قتلنا كل، ولم يستثني من صور القتل إلا صورة واحدة، وهي ما لم يشركها كلب ليس منها. كده واضح؟ يبقى استثناء هذه الصورة يدل على ماذا؟ يدل على أن الباقي لا يمتنع معه أكل المصيد، حتى منها إن قتله بظفره، إن قتله بنابه، إن قتله بثقله. طيب هذا مفهوم. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيدة. سألت الكلام الشيخ أن المعراض عصا لها حد تشبه الرمح، فإن رمى بها، يقول فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق، يعني أصاب بإيه؟ أصاب الصيدة بحده فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. يعني العصا، هذه العصا المدببة أصابت الصيدة بعرضها لا بحدها، فكأنك رميت الصيدة بحجر، ماشي؟ وإذا رميت الصيدة بحجر يكون من قبيل المكوزة، المكوزة هي المرمية بالحجر أو المضروبة بالعصا. مفهوم إيه؟ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله أخذ من هذه الألفاظ مفهوم سؤال جواب لسؤال أسأل وأجاب. نعم، مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. إذا أرسلت وإذا ذكرت فكل، مفهوم شرطه ما هو؟ إن لم إذا أرسلت كلبك المعلم، مفهوم المخالفة اللي هو إذا لم يكن الكلب معلما لا تأكل، ولكن هو جواب السؤال، ما هو جواب سؤال وفيه الشرط، كما في يعني اجتمع هذه الشرط وجواب السؤال. ما هو المقدم؟ هو سؤال جيد، سؤال جيد. هو يعني نحن أخذنا قبل ذلك أن إذا خرج القيد جوابا للسؤال لا يعتبر مفهوم، إذا خرج القيد جوابا للسؤال لا يعتبر مفهوم، لأننا نقول هذا، لأننا نقول هو أجابه بما أجاب، لأن هذه القيد مذكورة في السؤال. أنا أرسل كلب المعلم، إني أرسل الكلاب المعلمة. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، بخلاف الحديث السابق. الحديث السابق قال إني أرسل الكلاب المعلمة وغير المعلمة، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، وإذا أرسلت كلبك غير المعلم فضربت زكاته فكل، في الحديث السابق. وما أرسلت بكلبك المعلم فكل، وما صدت لفريق غير المعلم فدركت زكته فكلي. طيب نقرأ ماشي. قال وحديث الشعبي عن علي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليه فأدركته حيا فذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب زكاته. فإن أخذ الكلب يعني صيد الكلب فإن أخذ الكلب أي صيده فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوم أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. هو السؤال اللي انت سألت السؤال جيد جدا يا أيوب. السؤال سؤال جيد جدا يعني القيد إذا خرج مخرج السؤال ما حكم الصيد بالكلاب المعلمة؟ فقال إذا صدت بكلبك المعلم فكل فلا يؤخذ إذا أرسلت كلبك المعلم ما حكم المصيد إذا أرسلت كلبك المعلم؟ فيقول إذا صدت بكلبك المعلم فصيدك حلال. لا يدل هذا على أنه إذا صد بكلب غير معلم يكون حراما. أنا ذكرت القيد لأجل أن أجيبك عن سؤالك. وشرط إعمال القيد إعمال المفهوم المخالف للقيد أن لا يكون لهذا القيد فائدة إلا نفي الحكم عما عداه. وهنا ظهرت فائدة وهي جواب السائل عن سؤال. كده واضح؟ يبقى لو نظرنا فقط إلى هذه القاعدة وهذا الضابط يبقى يضعف الاستدلال بالمفهوم الايه المخالف يضعف الاستدلال بالمفهوم المخالف. لكن يمكن أن نقويه من جهة أخرى وهي ايه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع هذا القيد قيدا آخر. قال إذا ذكرت كلبك إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فهذا يدل على أن الأكل معلق على الوصفين. يعني لو اكتفى فقط بالقيد المسؤول عنه ما هو حكم الصيد إذا أرسلت كلبي المعلم؟ فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل. لو كان الأمر هكذا يبقى يضعف التمسك بمفهوم الشرط لأن القيد المذكور خرج جوابا عن سؤال فله فائدة غير نفي الحكم عما عداه فلا يتمسك بمفهومه المخالف. لكن هو ضم إلى الوصف ضم إلى المذكور ضم غيره. إذا ذكرت اسم الله وذكرته فكل يبقى هذا يقوي عندي أن إيه أن المذكور معتبر في الحل. وأن إذا أرسلت كلبك المعلم لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وردت في السؤال بل ذكرها لأنه يتعلق بها الحل بدليل أنه ضم إليها وصفا آخر مجموع الوصفين يترتب عليه الحل. هذا في الحديث الثاني. لا هذا في الحديث الذي معنا. لا هو اسم الله. أنت تصعبها علي يا أبو محمد. أنت تصعبها علي. يبقى يعني واذكر اسم الله، يبقى قال اذا ارسلت في ذكر المعلم وذكرت اسم الله فكل يضعف التمسك بالمفهوم، يضعف التمسك بالايه بالمفهوم. انا كنت احاول بس ادافع عن الشيخ، لان الشيخ سيذكر ان هذا مفهوم شرط، ومفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفه، ويقول ان هذا ادل على الحكم من حديث ابي سعلمة الخشني السابق، تمام كده، بالذي ذكرتموه انتم الشرط في حد ذاته اقوى من الصفه، بس هنا يضعف التمسك به لانه خرج جوابا عن سؤال. طيب على كل نقرا: فيه دليل على اشتراط التسميه كما ذكرنا في الحديث السابق، وهو اقوى في الدلاله من الاول، لأن هذا مفهوم شرط، والأول مفهوم وصف، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف. نقرأ كده تاني: فيه دليل على اشتراط التسمية كما ذكرنا في الحديث السابق، وهو أقوى في الدلالة من الأول، لأن هذا مفهوم شرط، وإحنا بينا أنه مفهوم شرط. إن أرسلت كلبك المعلم، وإن وتقدير الكلام، وإن ذكرت اسم الله عليه فكل. والأول مفهوم وصف، لأن حاصله ما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم الله عند إرساله فكل. ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف، لكن أنتم اعترضتم على ذلك وقلتم نعم مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف، لكن مفهوم الشرط القيد المذكور بصيغة الشرط هنا خرج جوابا عن سؤال، وإذا خرج جوابا عن سؤال يضعف التمسك به، لكن مفهوم الوصف هناك لم يخرج جوابا عن سؤال. هو قال وأرسلوا الكلاب المعلمة وغير المعلمة، فقال له ما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم من الله عند إرساله فكل. فمفهوم الوصف هناك القيد المذكور في مفهوم الوصف لم يذكر أو لم يخرج مخرج الجواب عن السؤال، والمذكور في مفهوم الشرط قيد المذكور في مفهوم الشرط ماشي في صيغة الشرط خرج جوابا عن سؤال فيضعف التمسك بمفهومه. يبقى في صيغة الشرط القيد المذكور خرج جوابا عن سؤال فيضعف التمسك بإيه بمفهومه المخالف، وفي صيغة الصفة القيد المذكور لم يخرج جوابا عن سؤال فيقوى التمسك بمفهومه المخالف. ماشي، هذا اعتراض منكم على الشيخ، ماشي، انا حاولت ان انا اجيب. طبعا سمعنا ان لم يذكر هذا، لا طبعا نحن نخطئ بس أنا أتعامل بالقواعد، القاعدة عندي مذكورة، أتعامل بالقواعد. وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل بخلاف الحديث الماضي، ليس فيه هذا التصريح. في الحديث الماضي قال ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يقل فكل وإن قتل، لكن هنا قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، فإنه أي أكل المصيد إذا قتل إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، وما صدت بكلبك المعلم فإيه فكل. برضه من طريق المفهوم دي عندي يعني الظاهر عندي أن هذا الحكم يؤخذ من قاعدة أيضا ذكر الاستفسار، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يستفسر فلم يقل مثلا أدركته حيا أو أدركته وقد مات، لم يستفصله. يبقى فكل إن أدركته حيا وزكيته، وكل إن أدركته ميتا ولم تدرك زكاته، عملا بمفهوم الإيه؟ عملا بمفهوم عملا بقاعدة ترك الاستفصال، ماشي. وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله، وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله، بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم. هناك استضعفناها لماذا؟ لأن احتمال قتله بثقله نادر، وقاعدة ترك الاستفصال تطبق على الاحتمالات المتساوية الظاهرة لا على الاحتمالات النادرة، كده واضح. لكن هنا قال وإن قتلنا، كل وإن قتلنا، ولم يخرج من هذا إلا صورة واحدة، ماشي، لم يخرج إلا صورة واحدة. وإن قتلنا المصيدة إلا إذا شاركها كلب ليس منها، كده واضح. يبقى معنى هذه الصورة يحل، ومنها ما قتله الكلب بثقله. وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كلب آخر لم يؤكل المصيد، مش لم يؤكل الكلب، ماشي، ولا يؤكل على كل حال، أنه إذا شارك الكلب كلب آخر لم يؤكل أي الإيه؟ المصيد. وقد ورد معللا في حديث آخر قال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك، وهو دليل آخر في اشتراط التسمية. هذا الدليل يؤخذ من أي شيء؟ هنا أيضا نطبق قاعدة الإيماء، إذا فرق الشارع بين شيئين بذكر وصف، فذكر الوصف يكون علة في الإيه؟ في الحكم. الشارع فرق بين شيئين، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك، يعني إذا صاد كلبي حل وإذا صاد كلب غيري لم يحل، أنت فرقت بين كلبي وكلب غيري، بماذا؟ قال فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيري، يبقى هو فرق بين كلبي وكلب غيري بالتسمية، فيعلم من ذلك أن التسمية علة في الحل وترك التسمية علة في التحريم، كده واضح. يبقى أيضا هنا نطبق قاعدة الإيماء، إذا فرق الشارع بين شيئين بذكر وصف، إذا فرق الشارع بين شيئين في حكم بذكر وصف، فهذا يدل على أن هذا الوصف المذكور علة في الحكم المذكور، واضح؟ طيب. والمعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة وبعدها بعد الألف ضاد معجمة، عصا رأسها محدد، ماشي. طيب عارفين القتل المحدد والقتل المثقل؟ هو إن أصابه بحده كأنه قتل بإيه؟ بمحدد. طب وإن أصابه بعرضه، بعرض العصا، كأنه أصابه قتله بإيه؟ مثقل. المسألة شبيهة بالقتل بالمحدد والقتل بالإيه؟ بالمثقل. فيقول الشيخ المعراض عصا رأسها محدد، فإن أصاب الصيد بحده، بحد المعراض أكل، لأن المعراض إن أصاب بحده كالسهم، كده واضح. وإن أصاب الصيد بعرضه لم يؤكل، ماشي، لأنه كأنه قتل بإيه؟ بمثقل. وقد علل في الحديث بأنه وقيذ، الوقيذ الموقوذ، والموقوذة الموقوذة اللي هي المقتولة بعصا أو بحجر، المقتولة بإيه؟ بضرب بعصا أو برمي بإيه؟ بحجر. وذلك لأنه في حال كونه يصيب الصيد بعرضه ليس في معنى السهم، لأنه في حال كونه يصيب الصيد بعرضه ليس في معنى السهل، وهو إن أصاب بعرضه في معنى الحجر وغيره من المثقلات، فيكون هذا داخل في قوله تعالى والموقوذة، أي المرمية بالحجر أو المرمية أو المضروبة بخشب، المقتولة بشيء يقتل بثقله لا بحده. والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة اسمه عامل، عامر ابن شراح شراحيل من شعب همدان، قال وإذا أكل الكلب من الصيد ماذا نصنع؟ فيه قولان للشافعي، أحدهما لا يؤكل لهذا الحديث، قال فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، تمام كده. وحديث الشعب عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. أنا عايزك تتأمل في كلمة فإني أخاف، فإني أخاف أن يكون، أن يكون إنما أمسك على نفسه. هل العلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن إلا أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل الكلب من الصيد، إلا أن يأكل الكلب من الصيد، فإن أكل فلا تأكل، قوله فلا تأكل معلل بماذا؟ قال فإني أخاف أن يقول إنما أمسك عن الكلب الصادة لكي يأكل هو لا لتأكل أنت، واضح؟ فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسي. هل العلة هي خوف، وهذا الخوف في معنى الاحتمال، فإني أخاف، فإنه يحتمل أن يكون هذا الكلب قد أمسك على نفسه ولم يمسك عليك ولم يأخذ الصيد لك بل أخذه لنفسه، طيب يبقى هنا، هنا خوف واحتمال، طيب أو العلة هي إمساك الكلب الصيدة لنفسه، في فرق بين العلة، أن نجعل العلة هي الإمساك أو الخوف من الإمساك، فجعل العلة إمساك نفسه هي خفية فيتبقى خفية فأنزل نفسه في العلة. ما على كل إن أنا الآن لو إيه يعني أقلب المعنى، أنا أقلب المعنى، هل العلة الإمساك ولا الخوف من الإمساك؟ إيه؟ خوف من الإمساك. الخوف من الإمساك يعني احتمالية أن يمسك على نفسه، ولا عين الإمساك هو عندما أخذ الصيدة وأكل منه وأكله منه يستدل بأكله، يستدل بأكله على أنه أمسك لنفسه، يبقى هو العلة هنا عين الإمساك، ولا العلة الخوف من احتمالية أن يكون أمسك على نفسي. هذا سيترتب عليه الحكم الآتي، بس أنا أردت أن أشير إليه حتى نفهم ومهد الكلام. الشيخ، الشيخ يقول إيه؟ وإذا أكل الكلب من الصيد فيه قولان للشافعي، أحدهما لا يأكل لهذا الحديث، طيب فإن أكل الكلب يبقى هذا المصيد ميتة ويحرم الأكل منه، لا يأكل، لأنه قال فإن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه، ولما أشار إليه من العلة، فإن أكله، أكل الكلب من الصيد دليل ظاهر، دليل إيه؟ ظاهر على اختياره الإمساك لنفسه، يعني كأنه الآن هذا الكلب يعمل عندك وفي وقت الفراغ يعمل لحساب نفسي، ماشي؟ هذا الكلب يعمل لك، يصطاد لك، وأحيانا يصطاد لإيه؟ لنفسه. ففي هذه الحالة التي أكل فيها إذا صاد لك هو لا يأكل، هو كلب معلم، إذا صاد لك لا يأكل منه، لكن إذا صاد وأكل يبقى هو إيه؟ يعمل لحساب نفسه. طيب، وأكله من الصيد دليل ظاهر على اختياره الإمساك لإيه؟ لنفسه. والثاني، الوجه الثاني عند الشافعية، أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني. فيه إيه؟ في هذه الرواية، في رواية أبي ثعلبة الخشني، ليس الحديث الأول، ليس مذكور في الحديث الأول، فيه إيه؟ إذا أرسلت الكلبة إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال كل ما أمسك عليك، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، كل مما أمسك عليك، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. كده واضح؟ يعني هو قال كل وإن أكل منه. طيب، إذا اعتمدنا الحديث الثاني اللي هو قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، إذا اعتمدنا هذا الحديث، ماذا نصنع في الحديث الأول؟ فلا إلا أن يأكل الكلب منه، فإن أكل فلا تأكل، فلا تأكل. نجعل لا تأكل نهي إيه؟ نهي التنزيه، لا نهي تحريم، بدليل أنه قال للصحابي الآخر إن أكل منه فكل، فكل وإن أكل منه. كده واضح؟ يبقى كل وإن أكل منه صارف للنهي في قوله لا تأكل. طيب، أنت دلوقتي وصلت معي إلى القول الأول يحرم عليك الصيد، والقول الثاني يقول بكراهة الإيه؟ الصيد في حال ما لو أكل الكلب من المصيد. واضح؟ في حالة أكل الكلب من المصيد عندنا قولان للشافعي، قول يحرم الصيد وقول يقول بكراهته. القول الذي يقول بحرمته يعتمد على رواية إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، وهذا نهي، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. ويؤكد هذا أن النبي قال فإني أخاف أن يكون قد أمسك، لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه. طيب، القول الثاني يقول إذا أكل الكلب المعلم من الصيد يكره الأكل منه ولا يحرم، والنهي في قوله فلا تأكل محمول على الكراهة بدلالة قوله لأبي ثعلبة الخشني وإن أكلنا، قال وإن أكل، قل وإن أكل، قل وإن أكل منه، قل كل وإن أكل منه. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله وربما علل. لماذا قال النبي لعلي بن أبي لعلي بن حاتم، لماذا قال النبي لعلي بن حاتم إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل منه، وقال لأبي ثعلبة الخشني كل مما أمسك عليك وإن أكل منه؟ لماذا اختلف جواب النبي في الحالين؟ فمن العلماء من علل ذلك وقال وربما علل بأنه أي علي كان من المياسير من الأغنياء، فاختير له الحمل على الأولى على العزيمة وهو التحريم، وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك، كان فقيرا فأخذ له بالرخصة. يعني هو أفتى عليا بالعزيمة لأنه من الأغنياء، وأفتى أبا ثعلبة الخشني بالرخصة لأنه من هذا. قاله بعضهم، قال الشيخ وهذا المذكور ضعيف، ماشي، المذكور إيه؟ أنه كان من الميسير فأمره بالأخذ بالعزيمة، وهذا كان من الفقراء فأمره بالأخذ بالرخصة، هذا ضعيف. لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه، وهذه علة لا تناسب إلا التحريم، أعني الإمساك على نفسه. طب كيف نفهم هذه؟ إن أكل الصيد لا تأكل، معلل بماذا؟ معلل بالعلة، علته منصوصة، فإني أخاف أن يكون الكلب قد أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، هذه هي العلة. طب هذه العلة متحققة في صورة ما لو كان صاحب الكلب غنيا أو صاحب الكلب فقيرا، هذا المعنى متحقق. الكلب الذي أرسلته كلب معلم، أرسله غني أو أرسله فقير، الكلب في كلا الصورتين أكل من الصيد في كلا، وفي كلا الأمرين نحن نخاف أن يكون الكلب أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، فالعلة متحققة في الصورتين، في صورة الغني. يبقى أنت الآن تعلل بالغنى وتعلل بالفقر، وهذا وصف غير مذكور، وتترك الوصف الإيه؟ الوصف المذكور. عندي وصف مذكور، لماذا قال لعدي لا تأكل؟ قال فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسي. أنت تترك هذا المعنى المذكور وتقول هو أمره بترك الصيد لأنه من الأغنياء. لا، أنت أخذت معنى غير مذكور وتركت المعنى المذكور. اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك. طب حد يشرح العبارة دي؟ ما الذي يفيد؟ الذين أجازوا. أحسنت، الذين قالوا بالكراهة. عللوا بإيه؟ إلا أن يقال أن إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة، فيها معنى دقيق. ما هو هذا المعنى الدقيق؟ إذا كنت تقول بالكراهة، فأنت يمكنك أن تقول الكراهة معللة بخوف الإمساك، وخوف الإمساك هو احتمالية أن يكون الكلب أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، احتمالية. طب إحنا عندنا قاعدة تقول الشك لا يثبت إيجابا أو تحريما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، كما هذه القاعدة الشيخ علمنا إياها. الشك يمكن يفيد كراهة لكن لا يفيد تحريما. الشيخ هو اللي علمنا القاعدة دي، هو اللي ذكرها في أبواب سابقة. الشك لا يقتضي تحريما، الشك لا يقتضي تحريما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. طب نحن نريد أن نطبق القاعدة على الـ الـ الـ الـ أنت أرسلت كلبك يا مولانا، أنت أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الحل على كلا الأمرين، وكلا الأمرين قد تحققا، يبقى الأصل المستصحب في هذا المصيد يبقى هو بصيده يحل، تمام كده. ثم قرأ على هذا الحل احتمالية شيء يحرم أو احتمالية شيء يمنع، هذه الاحتمالية لا تثبت تحريما لكن يمكن أن تثبت كراهة. يبقى الشك لا يوجب تحريما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك واحتمالية الإمساك، والشك والاحتمال لا يثبت تحريما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا. هكذا أظن صار الشيء قبل ذلك. أظن العبارة كده فهمت، أظن العبارة كده فهمت. فيجاب عن هذا بأن الأصل التحريم في الميت. أنا الآن قررت الكلام السابق، أنت تقول فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسك، ليست العلة بالإمساك إنما العلة بالخوف من الإمساك، والخوف من الإمساك يعني مجرد احتمال، ومجرد الاحتمال لا يثبته تحريما، وتقول الشك لا يجيبه تحريما إذا كان الأصل مستحيل على خلافه. فيقول الشيخ فيجاب عن هذا بأن الأصل في المصيد ليس الحل وإنما هو التحريم، لأنه يعني لأنه مستثنى من الميتة، مستثنى من الميتة، لأن الأصل التحريم في الميتة. فإذا شككنا في السبب المبيح، طب ما هو السبب المبيح؟ صيد كلب معلم مذكور اسم الله عليه عند إرساله أمسك على صاحبه ولم يمسك على نفسه. كنا أخذنا العلة المركبة صح، نستطيع هذه علة مركبة. ما هو السبب المبيح؟ إرسال كلب معلم مذكور اسم الله عند إرساله أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. فإذا أنت تقول أنا لا أمسك على صاحبه ولم يمسك على نفسه، أمسك على صاحبه، فإذا شككنا في السبب المبيح هل أمسك على نفسه أم أمسك على صاحبه، رجعنا إلى الأصل، وليس الأصل في الصيد الحل كما كنت تزعم، لا الأصل فيه التحريم، رجعنا إلى الأصل. هذا كلام أظنه جيد رائع يعني. وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل كالوقوع في الماء مثلا، الرمي ما الرمي اللي هو الرمي بالسهم، أنت الآن رميت بالسهم فأصبت طائرا في السماء فوقع هذا الطير في الماء، أنا لا أدري السهم هو الذي قتله أم الماء الذي قتله كما سيذكر في الحديث. فلما ترددنا في السبب المبيح هل هو مات بصيدي ولا مات بالغرق في الماء، لما ترددنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، والأصل في الميتة التحريم. ماشي. بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك، وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتا وفيه أثر سهمه، رمى الصيد به ولنجعله طائرا مثلا، رماه بسهمه وغاب عنه يوم أو يومين ورجع فوجد الطائرة ليس فيه إلا أثر سهمه، ولم يعلم وجود سبب آخر، ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر. طيب هذه مسألة ممكن نجعله محل خلاف، فمن منع الأكل من هذا الصيد في هذه الصورة قال إيه؟ ربما يعني هاجمه شيء أدى إلى قتله، يعني أنت رميته بالسهم فوجد سبب آخر، احتمالية وجود سبب آخر يحل عليه الموت، فبالتالي لا تأكل منه في هذه الصورة. لكن الحديث الذي معنا دل على ماذا؟ قال فإن غاب عنك اليوم واليومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وقد ذكرنا، ولذلك قال الشيخ رحمه الله وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك، صيد لا يوجد فيه إلا أثر سهمي غاب عن اليوم واليومين، من الممكن أن نقول هذا الصيد مات من الجوع، أنت أصبته سهمك فما استطاع أن يتحرك وبقي في مكانه ومات جوعا أو ظمأا، فلم يمت بسهمك وإنما مات بسبب شدة الجوع أو بسبب شدة الظمأ. واضح هذا؟ فقال لك لما جوزنا وجود سبب الأخذ حال عليه الموت وشتتنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وهو الميت. لكن الحديث الذي معنا يدل على خلاف ذلك، فقال في الغاب عنك اليوم واليومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقا، ماشي، لأنه سبب الهلاك ولا يعلم أن لأنه سبب من أسباب الهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد. متصور هذا؟ طيب ما الفرق بين صورة الماء وصورة أنه يغيب عنك اليوم واليومين ولا تجد فيه أثر سهمك؟ في صورة الماء النبي قال لا تأكل، وفي صورة إن غاب عنك اليوم واليومين ولا تجد فيه أثر سهمك فكل. ما الفرق؟ في صورة سهمك احتمال ضعيف. نعم احتمال ضعيف لأننا لم نجد فيه إلا أثر السهم، لكن إضافة الهلاك إضافة موت الصيدي إلى الماء يعني سبب قوي، فهذا السبب القوي جعلنا نتردد في السبب المبيح فرجعنا إلى الأصل. واضح؟ لكن مجرد التجويز لا يبنى عليه حكم في مسألة الإيه؟ في مسألة غاب عنك اليوم واليومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك. وكذلك إذا تردد من جبل، أنت رميت الغزالة بسهم وكان فوق جبل، فلما أصلته بالسهم وقع من الجبل، طب هو مات بسهمي ولا مات بالسقوط من الجبل؟ هذه سبب الهلاك اللي هو الوقوع من الجبل سبب للهلاك محقق، كما أن السقوط في الماء سبب للهلاك محقق، فحينئذ نتردد في السبب المبيح ونرجع إلى الأصل الذي هو التحريم، تحريم الميتة. نعم يسامح في خطه على الأرض إن كان طائرا لأنه أمر لا بد منه وما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه. إذا سدت الصيد الذي يطير في السماء إذا أصبته بسهمك ما الذي يحصل؟ يسقط لا محالة، يعني يبتطم بالأرض لا محالة، يصطدم بالأرض لا محالة. فلو قلنا اصطدامه في الأرض يحرمه لما حل صيده. إيه؟ أي قاعدة؟ ما يشق الاحتراز منه ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه، ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه. طب أنت في صيدك للطير الذي في السماء يمكنك أن تحترز عن ارتطامه بالأرض؟ لا يمكنك أن تحترز عن ذلك، فيعفى عن ارتطامه بالإيه؟ بالأرض، ونحكم بحله في هذه الحالة لأنه أمر لا يمكن الاحتراز عنه. والشيخ يقول لك لأنه أمر لا بد منه. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.